بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أنبه يا إخوتي تنبيها، وهو أنه لوحظ وضع المتن هذه المذكرة، المذكرة التي فيها المتن على الأرض، وقد يتخطاها الإخوة. فمن احترام ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه المذكرة تحتوي على كثير من اسم الله سبحانه وتعالى وتكرر فيها ذكره، فمن احترام العلم ومن إجلال ذكر الله سبحانه وتعالى، فأرجو من الإخوة أن لا يضعوه على الأرض ما أمكنهم، هذا أحسن وأولى، بارك الله فيكم. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل من حيث وقفنا، وهو نهاية الأصل الثاني، ونستعين بالله جل وعلا على مدارسة ما تبقى بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المحفوظة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأحوال ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل الثالث الذي ساقه المؤلف رحمه الله هاهنا هو الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. وتعريف اليوم الآخر هو كل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت فإنه مندرج في قولنا اليوم الآخر. فالإيمان بكل ما يقع بعد الموت هو معنى الإيمان باليوم الآخر، وهذا المعنى يشمل الإيمان بثلاثة أمور: الأول ما يكون في البرزخ، والثاني ما يكون في عرصات القيامة، والثالث ما يكون في الجنة والنار. إذن عندنا ثلاثة أشياء تندرج تحت الإيمان باليوم الآخر. أولاً ما يكون في البرزخ، والبرزخ في اللغة هو الحائل بين الشيئين، والبرزخ دار بين الدنيا ويوم القيامة، وفيها تكون أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويتلخص ما يكون في مبحث البرزخ والقبر، أهم ما يندرج تحت هذا المبحث ثلاثة أشياء: أولاً الإيمان بالضمة، أن هناك ضمة للميت أو ضغطة تكون له، وثانياً الإيمان بفتنة القبر، والفتنة هي الابتلاء والامتحان، والمعنى هو سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل الله من يشاء، نسأل الله الثبات في ذلك المقام. والأمر الثالث هو عذاب القبر ونعيمه، نسأل الله نعيمه ونعوذ به من عذابه. فينقسم الناس في ذاك المقام إلى قسمين، إلى من هو في نعيم وإلى من هو في عذاب. والموت فاذكره وما وراءه، فمنهما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. فينقسم الناس إلى من هو منعم في ذلك المقام وإلى من هو معذب، وتفاصيل ذلك تحتاج إلى وقت أوسع. أما المقام الثاني فما يكون في مواقف القيامة وعرصاتها، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: فإنه من الإيمان باليوم الآخر كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة. ويوم القيامة يوم يبدأ بنفخة البعث، فإذا نفخ في البعث فعفوا فإذا نفخ نفخة البعث نفخ الملك الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام نفخة البعث، فهذه علامة بدء القيامة، يقوم الناس لرب العالمين، فيكون البعث الذي يتبعه الحشر. البعث إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم، فإذا بعثوا حشروا إلى أرض المحشر، وهيئتهم أنهم حفاة عراة غرل. الغرل جمع أغرل، وأغرل يعني غير مختون. يحشرون على أرض وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الناس يحشرون على أرض بيضاء عفراء. بيضاء لكنها ليست ناصعة البياض، إنما هي تضرب إلى الحمرة، بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، كقرصة النقي يعني أنها مثل الخبزة المستوية. قرصة يعني الخبزة المصنوعة من الدقيق الصافي، كقرصة النقي يعني أنها مستوية. فليس في هذه الأرض حفر ولا جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات، وإنما هي شيء واحد مستوي ليس فيها معلم لأحد. هذه هي أرض المحشر التي يحشر الناس إليها، وليست هي هذه الأرض. فالصحيح أن أرض المحشر مختلفة، لقوله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. فالأرض قد غيرت ذاتا وصفات، فإذا حشر الناس كانت هناك مواقف كثيرة، وهو يوم طويل وفيه مواقف كثيرة جدا، وأحوال الناس فيه في هذا اليوم تباينا عظيما. قال رحمه الله: وما فيها من الحساب. الحساب هو سؤال الله سبحانه عبده عن أعماله، وتقريره بها، وتذكيره ما نسي منها، هذا هو المراد بالحساب. وقال: والثواب والعقاب. الثواب والعقاب ينال الإنسان منه طرف في مواقف القيامة. من الناس من يكون حاله حالا حسنة، كما قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني مكرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. فأهل الإيمان في حالة حسن وإكرام، بخلاف حال الكفار فإنهم يحشرون في حال بئيسة. وقال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة، يعني الكفار، على وجوههم عميا وبكما وصما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحوال أناس متفاوتين تفاوتا عظيما، حتى إنه أخبر عن المتكبرين أنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يتضاءل حجمهم حتى يكون حجم الإنسان بحجم النملة الصغيرة جزاء وفاقة، هكذا حال المتكبر. والذي يسأل الناس تكبرا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر وليس في وجهه مزعة لحم، في مقابل أن أهل الطهارة والصلاة يحشرون غرا محجلين، والشهداء يحشرون ودمهم يسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك، إلى آخر ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال للناس متفاوتة، وهم في هذا ينالهم طرف من الثواب أو العقاب، وإن كان الثواب المطلق أو العقاب المطلق يكون في الدار التي تكون بعد ذلك، إما في جنة وإما في عذاب، يعني في جهنم نعوذ بالله من النار. قال: والشفاعة. الشفاعة في اللغة التوسط للغير بالخير، التوسط للغير بالخير، والمقصود بذلك التي تكون الشفاعة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى من الشفعاء. الشفعاء ثلاثة أصناف: الأنبياء والملائكة والمؤمنون، وأعظمهم حظا في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة متعددة، فثمة من يشفع فيه في خروجه من النار، وثمة من يشفع في عدم دخوله لها وقد استحقها، وثمة شفاعة في دخول من لا حساب عليه من أهل الجنة الجنة. والشفاعة العظمى هي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للناس في فصل القضاء. ومباحث الشفاعة مباحث طويلة، والكلام فيها يندرج تحت باب توحيد الألوهية، ويندرج أيضا تحت باب اليوم الآخر، لأن من أعظم أسباب وقوع الشرك الحرص على الشفاعة من قبل المشركين، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأتوا بالسبب الذي يحرمهم الشفاعة، وهذا من خذلانهم نعوذ بالله من الخذلان. المقصود أن الشفاعة من المواقف وما يقع في ذلك اليوم العظيم. ومن المهم أن تعلم يا رعاك الله أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الآية تقطع جذور الشرك من القلب، فالشفاعة ابتداء وانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي أكرم الشافع بالشفاعة، وهو الذي أهله لها، وهو الذي حرك قلبه ليشفع، وهو الذي أذن له أن يشفع، بل هو الذي أمره أن يشفع، حتى إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اشفع، تشفع فعل أمر. ثم هو سبحانه الذي تقبل وقبل هذه الشفاعة، فعاد الأمر كله منه وإليه جل في علاه. فلا يجوز أن تتعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى في حصول هذه الشفاعة. قال: والميزان. الميزان من المواقف العظيمة التي تكون يوم القيامة، وهي حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، فإن مصير الناس في النعيم والعذاب ينبني على نتيجة الوزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والناس في ذلك الموقف العظيم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من تترجح حسناته على سيئاته، ومن ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فإنه يكون من أهل السعادة والجنة من أول وهلة. قد نجا من العذاب والنار، نسأل الله عز وجل من فضله، حتى ولو كان في الكفة الأخرى سيئات بل كبائر، لكن متى ما ترجحت الحسنات عليها فإن مآل الإنسان إلى جنات النعيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وهذا وعد من الله عز وجل لا يخلف. والقسم الثاني هم الذين ترجحت سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء هم أهل البلية والمحنة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من حالهم. فإن من ترجحت سيئاته على حسناته كان من أصحاب النار، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وذلكم إذا لم يتداركوا الله سبحانه وتعالى برحمة فيقبل فيه شفاعة أحد من الشافعين، وإلا فإنه سيدخل النار. ودخول أهل الإسلام كما ليس خاف عليكم يا رعاكم الله من العصاة دخول مؤقت وليس دخولا مؤبدا، لكن عذاب الله شديد، ولا يدري الإنسان إذا قال إن عذاب الله في النار للعصاة مؤقت لا يدري كم يكون، ربما يكون شيئا عظيما جدا وطويلا جدا، الله أعلم. فعذاب الله عز وجل ينبغي أن يتقيه المسلم، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال رحمه الله: والصحف المأخوذة باليمين والشمال، مما يكون يوم القيامة إيتاء الصحف. والمقصود بالصحف الكتب التي دونت فيها حسنات الإنسان وسيئاته، والإيمان بهذا ينبني على الإيمان بمسألة قبلها، وهي كتابة الحسنات والسيئات على ابن آدم. فإن الله سبحانه وتعالى قد قيض لكل عبد ملكان يكتبان عليه أعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذان الملكان أحدهما يكتب الحسنات، والأمر كما أجمع أهل العلم صاحب الحسنات يكون عن يمين الإنسان وصاحب السيئات يكون عن شماله. فما دون على الإنسان فإنه سوف يعطاه يوم القيامة منشورا مفتوحا ليس مغلقا، ولا يكلف نفسه فتحا، سيجده أمامه مفتوحا ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله سبحانه وتعالى يتجلى عدله العظيم في ذلك اليوم الموعود، فيكون الإنسان حسيبا على نفسه ويرى أعماله أمام عينيه، وأن الله سبحانه إذا جازاه عليها لم يكن ظالما له. فأهل الإيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم من أمامهم، والكفار يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. وجاءت النصوص بالسكوت عن حال العصاة الذين شاء الله تعذيبهم، فالله أعلم كيف سيكون الحال. وكثيرا ما تجد في النصوص أن هذه الفئة من العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم ولم يشأ العفو عنهم أن هؤلاء سكت عنهم، وهذا ما يجعل العاصي بين خوف ورجاء، والعلم عند الله عز وجل. قال: والصراط، الصراط ذلك المقام العظيم الذي هو من أعظم المواقف وأصعبها على الإنسان. الصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به في مباحث الآخرة جسر منصوب على ظهر جهنم، جسر منصوب على ظهر جهنم، من تجاوزه نجا بإذن الله ورحمته من الوقوع في النار، ومن سقط من عليه فإنه يدخل النار نعوذ بالله من النار. وهذا الصراط موصوف بصفاته، من ذلك أنه مزلة للقدم، دحض مزلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تثبت عليه أو لا تكاد تثبت عليه الأقدام، فالمرور عليه صعب، وهذا امتحان بالغ. ومن ذلك أن على حافتيه كلاليب وخطاطيب، وخطاطيف مأمورة بأخذ من أمرت به أو جرحه. ومن ذلك أيضا أنه دقيق جدا، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. فالأمر في ذلك عظيم جدا، والناس متفاوتون في أحوالهم على الصراط تفاوتا كبيرا، متفاوتون من حيث النور والظلمة. فمن الناس وقد ألقيت عليهم الظلمة قبيل المرور على الجسر، يكون الناس في ظلام دامس ثم يعطون أنوارهم. فمن الناس من يعطى نوره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجبل بين يديه، نور عظيم جدا بينه، بحيث إنه إذا مر يرى ما أمامه. ومن الناس من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومن الناس من يعطى نوره عند إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفئ عليه قام، يعني وقف. كل ذلك بناء على ما قدم الإنسان في هذه الحياة، كما أنه تتفاوت أحوالهم من حيث السرعة والبطء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاوت عظيم بين الناس في هذا المرور، وأخبر أن منهم من يمر كطرف العين، وهذا من أسرع الأشياء. تخيل بهذا المقدار وإذا به قد تجاوز هذا الصراط ونجا، وما بقي إلا أن يدخل الجنة، نسأل الله من فضله. كان هذا مسارعا إلى طاعة الله عز وجل في الدنيا، فأسرع على الصراط جزاء وفاقا. ومن الناس من يمر وسرعته كالبرق، ومن الناس من يمر وسرعته كمر الريح، يعني سرعة الريح، ومن الناس من يمر وهو في سرعته كمر الطير، ومن الناس من يمر كأجاويد الخيل، ومن الناس من يمر كأجاويد الركاب، يعني الإبل، يعني الإبل الجيدة السريعة، ومن الناس من يجري جريا أو يعدو عدوا، ومن الناس من يمشي، ومن الناس من يزحف، ومن الناس من يسحب سحبا. فاللهم سلم. ولشدة الأمر في ذلك اليوم العظيم يصمت جميع الناس، الهول هول عظيم، فلا يتكلم أحد البتة، اللهم إلا الأنبياء والملائكة، ولا يتكلمون إلا بدعاء الله سبحانه وتعالى فحسب، فيقولون اللهم سلم. يمر الإنسان على هذا الصراط، وتكون نتيجة المرور نتيجة من ثلاث: إما أن يكون الإنسان ناجيا مسلما، أي أنه ينجو من الوقوع في النار، يعني من السقوط من على الصراط إلى داخل النار، ويسلم من إصابة هذه الخطاطيف والكلاليب، ومنهم ناج مخدوش، يعني مكلم، يعني مخدوج به كما جاء في بعض الروايات، تصيبه هذه الكلاليب، ولربما أخذت منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعضها: قال مخدوج به، مخدوج يعني أنقصت منه شيئا، فهي خداج يعني ناقصة في حديث الصلاة. ومنهم من هو مكردس أو مكروس أو مكدوس في جهنم والعياذ بالله، أصابته هذه الكلاليب فأسقطته وأوقعته في النار، نسأل الله العافية والسلام. والذي يقع واحد من رجلين، إما المنافقون المضيرون للإسلام الموطنون للكفر، وإما العصاة الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم ولم يعفو الله جل وعلا عنهم، فأولئك يسقطون من على الصراط في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها. يبدو أن الصواب ما قرأ الشيخ في نسختكم: وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. هذا هو الأمر الثالث الذي يندرج تحت معنى الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار، وتحت هذا الموضوع مباحث شتى، ومن ذلك الإيمان بخلقهما ووجودهما. فنؤمن بأن الجنة والنار داران مخلوقتان موجودتان الآن، وليس أنهما داران تخلقان يوم القيامة كما يقول من يقوله من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، إنما الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة وأخبر بما رأى فيها، ورأى النار صلى الله عليه وسلم وأخبر بما فيها، فهما داران موجودتان مخلوقتان. ومسألة ثانية وهي أن علينا أن نعتقد أنهما داران باقيتان لا تفنيان، فهما باقيتان ومن فيهما باق فيهما، فأهل الجنة فيها باقون خالدون أبدا إلى ما لا نهاية، والكفار في النار باقون فيها أبدا إلى ما لا نهاية، والله عز وجل أعلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: الأصل الواضح مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من الإيمان. وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتوب إلى الله. بارك الله فيك. مسألة الإيمان هي الأصل الرابع فيما دون الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. والكلام في الإيمان كلام كثير طويل، ولكن معاقد القول في هذه المسألة يرجع عند أهل السنة إلى ثلاثة أصول. هذه الأصول هي أهم مباحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الأصل الأول: أن الإيمان قول وعمل. والأصل الثاني: أن الإيمان يزيد وينقص. والأصل الثالث: أن إيمان المؤمنين متفاوت. هذه أصول البحث والكلام في مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والمؤلف رحمه الله قد أشار إليها في الكلام الذي سمعت. قال رحمه الله: فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، ليس تصديقا محضا، إنما تصديق يتبعه عمل، وكلاهما إيمان، فالتصديق أو ما قام بالقلب إيمان، وما قام بالظاهر والجوارح إيمان. والمقصود بالتصديق وأعمال الجوارح شيء مخصوص، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وليس أنه أي تصديق وليس أنه أي عمل، إنما بالضرورة إنما هو شيء مخصوص وهو ما أمر الله بتصديقه أو العمل به. قال: فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. هذا تفصيل الجملة الأولى، أن الإيمان قول وعمل. ما معنى قول وعمل أو تصديق وعمل؟ الجملتان كلاهما مستعمل عند أهل العلم، وتفصيل ذلك وتوضيحه هو ما ذكره رحمه الله من بعد في ذكر الأربعة الأجزاء التي سمعتها. فهذه الأربعة الأجزاء هي تفصيل أن الإيمان تصديق وعمل، أو أن الإيمان قول وعمل. هذه الأمور الأربعة هي أولاً اعتقادات القلوب، ما يقع في القلوب من التصديق والإيقان، وهذا أول درجات الإيمان وأول ما يقع من الإيمان في القلوب، تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يقع من الإيمان في القلوب، وما بعده ينبني عليه. فهذه الاعتقادات التي أشار إليها هي التصديق، هي قول القلب كما يعبر بعض أهل العلم. وثانياً أعمالها، أعمال القلوب، الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلوب من الإيمان دون شك، كالمحبة لله عز وجل والخشية والإنابة والرجاء والخوف والتوكل وما إلى ذلك. هذه الأعمال الصالحة الباطنة التي تقوم بالقلوب، وهي أعني القلوب محلها، هذه من الإيمان دون شك. والأصل أن أعمال القلوب جنسها أفضل من جنس أعمال الجوارح، هذا هو الأصل. بل إن أعمال الجوارح إذا خلت من أعمال القلوب كانت قليلة النفع أو عديمة النفع، فكل عمل بالجوارح فلا بد أن يصحبه شيء من عمل الباطن. قال رحمه الله: وأعمال الجوارح، يعني الأعمال الصالحة التي تقوم بالجوارح، يعني بالظاهر، كصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وجهاد وما إلى ذلك، كل هذا عمل صالح داخل في حد الإيمان. قال: وأقوال اللسان، يعني الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان بلسانه، من ذكر الله سبحانه وتسبيحه وتحميده وتلاوة القرآن والأذان والإقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطبة الجمعة وما شاكل ذلك من هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان بلسانه. إذن هذه الأمور الأربعة هي أجزاء الإيمان التي منها يتكون قول القلب يعني تصديقه واعتقاده، وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فهذا أحد الأصول الكبار في معتقد أهل السنة والجماعة الذي تميزوا به عن غيرهم من المرجئة. قال: وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور يعني التي ترجع إلى قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، هذه الأصول الأربعة تتفرع إلى 74 شعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، وله ألفاظ متعددة: الإيمان 74، وفي رواية: 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن كل ما أمر الله عز وجل به من الاعتقادات والأعمال وأعمال الجوارح وأقوال اللسان تتفرع إلى هذه الشعب الإيمانية التي هي 74 شعبة. ما العلاقة بين شعب الإيمان وأركان الإيمان؟ ما رأيكم؟ الإيمان قول وعمل، شعب الإيمان فيها قول في اللسان، فيها قول في الجوارح، عمل. وكلام صحيح لكن ليس جوابا. كل شعبة تقوم على هذه الأركان. العلاقة، ها؟ الشعبة لا تخرج من الإيمان، وكل يخرج من الإيمان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. شعبة ولا إله إلا الله تركها لا يخرج من الإيمان؟ طيب أنت تقول الشعبة من تركها يعني ما خرج من الإيمان. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن لا إله إلا الله أنها شعبة صح؟ قال فأعلاها يعني أعلى الشعب، إذن هي من الشعب. هاي شيخ أعيد العلاقة بين أركان الإيمان وشعب الإيمان ما هي؟ هاي شيخ أصول وفروع، والفروع هي الشعب. إذن لا إله إلا الله من الشعب صحيح؟ لا إله إلا الله شعبة يعني من الفروع. هاي شيء الشعب يعني الأركان. طيب هنا يقول قول لا إله إلا الله شعبة كيف؟ هاي شيء قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا بد فيها من قول ومن اعتقاد، ولا ينفع أحدهما، لا بد أن تعتقد معناها ولا بد أن تتلفظ أيضا. لو اعتقدت وما تلفظ وليس عندك مانع من التلفظ ما نفعك الاعتقاد، لا بد من القول صح ولا لا؟ ها إجمال وتفصيل. أيوة إيش قلت؟ أيوة الشعب أعم من الأركان والأركان أخص، فالأركان من شعب الإيمان وهي أعلى الشعب، وما بعدها شعب أخرى ليست أركان، فشعب الإيمان منها أركان الإيمان، منها أركان الإيمان، وهي إذا رجعنا إلى التقسيم الرباعي أين تضعونها؟ يعني هو يقول اعتقادات القلوب أعماله أعمال الجوارح وقالوا اللسان، أين تضعون أركان الإيمان؟ ها؟ في اعتقادات القلوب، في اعتقادات القلوب. بارك الله فيكم. طيب قال ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. هذا هو الأصل الثالث بترتيبنا. قلنا إن إيمان المؤمنين إيش؟ متفاوت. ليس أهل الإيمان كأسنان المشط أو على درجة واحدة، بل إن أهل الإيمان وأهل هذا الدين متفاوتون فيه تفاوتا عظيما جدا. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي الناس وعليهم قمص. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليهم قمص، قمص جمع قميص يعني هذا الثوب الذي تلبسه. قال منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. الثدي جمع ثدي، تخيل أن إنسانا يلبس ثوبا طوله إلى هنا، إذن هو ثوب في غاية القصر. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. الأقرب في تفسير ما دون ذلك أنها إيش؟ أقصر، أقصر حتى من هذه الجهة. قال وعرض علي عمر بن عبد عمر وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب وعليه قميص يجره. عليه قميص إيش؟ طويل حتى إنه يجره ويسحبه في الأرض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال إيش؟ الدين يعني الإيمان. فعمر رضي الله عنه صاحب إيمان عظيم. انظر إلى هذا التفاوت الذي بين الناس في إيمانهم، وهم متفاوتون تفاوتا عظيما عظيما بحسب ما قدموا. وهم في الجملة على ثلاث مقامات، هم في الجملة على ثلاثة مقامات. جمع هذه المقامات قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه القسمة مرت بنا حينما تكلمنا عن التوحيد، وأن من الناس من معه أصل التوحيد، ومنهم من معه كماله الواجب، ومنهم من معه كماله المستحب. فهذا هو هذا، الناس في الجملة يرجعون إلى هذه المقامات الثلاثة: منهم من معه أصل الإيمان، منهم من معه كمال الإيمان الواجب، ومنهم من معه كمال الإيمان المستحب. ثم في كل مرتبة أو مقام من هذه المقامات الناس متفاوتون أيضا تفاوتا عظيما. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أين تضعونهما؟ في السابقين، في أهل كمال الإيمان المستحب، أليس كذلك؟ ومع ذلك أبو بكر أرفع درجة في الإيمان من عمر رضي الله تعالى عن الجميع. إذن الناس متفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. وهذه المسألة فيها إيقاظ وتذكير للغافل، أن عليه أن يتنبه وأن يعرف محله، أين هو في هذه المقامات والمراتب، فإن جزاءك بحسب ذلك. فأجب نفسك وأنت الخبير بها العارف بأحوالها، لا تجب غيرك عن هذا السؤال أين أقف، أجب نفسك واختر لنفسك. قال رحمه الله: وأنه يزيد وينقص، يعني الإيمان يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الثاني، أن الإيمان يزيد وينقص. وهذه القضية لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، ولو لم يكن من دليل يدل عليها إلا الحس والواقع وما يشعره الإنسان في نفسه وفي غيره لكفى بهذا دليلا على أن الإيمان يزيد وينقص. كل أحد يعرف من نفسه أن إيمانه يزيد وينقص، وأن أحواله في ذلك مختلفة. وهذه الزيادة وهذا النقصان مرجعها إلى الطاعة والمعصية، ولذا درج السلف على قول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان الباطن مؤثر في الإيمان الظاهر، والعكس صحيح، بمعنى كلما ازددت إيمانا باطنا ازداد حبك لله وخوفك منه ورجاؤك فيه وأنبت إلى الله وأخلصت له، كلما انبعثت جوارحك في الإيمان والطاعة أكثر وأكثر. والعكس صحيح، كلما ازددت عملا بجوارحك كلما أثر هذا في زيادة إيمانك الباطن، وإن كان تأثير الباطن على الظاهر أكثر وأوضح، لكن التأثير حاصل من الجانبين، لكن سلطان القلب على الجوارح لا شك أنه أعظم. والإيمان يزيد ويرتفع إلى مقامات عظيمة، وينقص حتى يكون بمقدار أدنى أدنى أدنى ذرة من خردل، وقد يعدم، قد يفعل الإنسان ناقضا من نواقض الإيمان فيذهب الإيمان بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. ليس الإيمان إذا وقر في القلب، ليس الإيمان إذا وقر في القلب استقر فيه على ما هو عليه ولم يتغير ولم يتحول، الأمر ليس كذلك، بل الأمور في الإيمان بين زيادة ونقصان ولا تستقر على حال، ومن لم يتقدم فإنه في تأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا لم تكن في زيادة في إيمانك فاعلم أن إيمانك ينقص، فالأمر في ذلك عظيم، وعليه في الإنسان في مجاهدة كبيرة طول حياته متى ما كانت الأنفاس تتردد في هذا الصدر، فلا بد أن يجاهد الإنسان في هذا الأمر، في أن يزداد إيمانه وأن يبتعد عن انقصاص الإيمان التي هي المعاصي، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر لله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الناس في باب الإيمان ثلاثة أقسام، ولاحظ أن هذه القسمة الثلاثية تختلف عن القسمة الثلاثية السابقة، لأن القسمة الثلاثية السابقة هي قسمة لأهل الإيمان فقط، أما ها هنا فهو يقسم ماذا؟ الناس، من الذين هم من أهل الإيمان أو من غيرهم، فهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، الذي أتى بما أمر به من شعب الإيمان وحقق ذلك فهذا هو المؤمن حقا، وهؤلاء هم الذين ذكرناهم بارك الله فيكم في الدرجتين: كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. هؤلاء أتوا بكمال الإيمان وإن كان بعضهم أفضل من بعض، منهم من اقتصر على فعل جميع الواجبات والكف عن جميع المحرمات وإن زلت قدمه بادر بالتوبة، ومنهم من ارتقى إلى ما هو أرفع من ذلك فزاد على الواجبات الإتيان بالمستحبات وكف عن المحرمات وأتبعها كما علمت سابقا بالكف عن المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات. المقصود أن هذه الدرجة هي أرفع الدرجات، وهؤلاء هم أهل الوعد، وهؤلاء هم أهل الإيمان المطلق كما سيأتي التنبيه من المؤلف رحمه الله. يقابل هؤلاء الذين تركوا الإيمان جملة وتفصيلا وما أتوا بهذا الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم لا أصولا ولا فروعا. قال: ومنهم من تركها، يعني ترك حقوق الإيمان، فهذا كافر بالله تعالى، هذا الذي أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى وما استقام على هذا الدين، أو أنه كان منهم وكان فيه ولكنه أتى بناقض من نواقضه، فهذا هو الكافر والعياذ بالله. قد يكون من أهل الإيمان وأتى بحقوق كثيرة من حقوق الإيمان لكنه فعل ناقضا من النواقض، ومثل هذا لا ينفعه الشيء الذي قدمه. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلا يتداركه الله عز وجل برحمة منه فيتوب قبل أن يموت. ثم هناك قسم ثالث: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء هم القسم الثالث السابق، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: ومنهم فمنهم ظالم لنفسه، هؤلاء أصحاب الكبائر، هؤلاء هم العصاة، هؤلاء من أهل الوعيد. وإذا أطلقنا أهل الوعيد فالمراد وعيد العصاة وليس الوعيد المطلق للكفار. قال: ومنهم من فيه إيمان وكفر. انتبه، ضع عند كلمة الإيمان أصل الإيمان وليس كماله، والكفر هو الأصغر. إذن من فيه إيمان وكفر يعني عنده إيش؟ أصل الإيمان، وكفر هو كفر أصغر. وإلا فإن أصل الإيمان والكفر الأكبر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود واحد منهما، لابد. فأما أن يجتمع إيمان في أصل الإيمان فضلا عن كماله، فلا يمكن أن يجتمع هذا مع الكفر الأكبر، إنما هذا ماذا؟ الكفر الأصغر أو إيمان ونفاق. أي إيمان هذا؟ كماله أو أصله؟ أصل الإيمان. وأي نفاق؟ الأصغر. وإلا فالنفاق الأكبر لا يجتمع مع أصل الإيمان فضلا عن كماله، فضلا عن كماله. أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. نعم، من أتى بشعبة من شعب الكفر لا تخرجه عن دين الله عز وجل، وعنده توحيد، عنده إيمان في الجملة، فهذا اجتمع فيه سببان، سبب للإثابة وسبب للعقاب، وبناء على هذا فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء أنفذ الله عز وجل فيه وعيده فعذبه على ما أتى من العصيان، ثم يكون مآله إلى الجنة، يستحق الثواب، ولكن فرق بين الثواب والعقاب. فالثواب على أصل الإيمان هو الخلود في جنات النعيم بعد العذاب إن عذب، وأما العقاب على ما عنده من العصيان أو من شعب الكفر التي لا تبلغ الكفر الأكبر فهذا عذاب مؤقت، ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه. فالحمد لله على هذه الرحمات من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا مستحق لثواب ومستحق لماذا؟ لعقاب. وبالنسبة لأهل الإيمان فإنهم يعاملونه معاملة تجتمع فيها المحبة والبغض والولاية والعداوة، وكأني بالشيخ رحمه الله يقعد لنا قاعدة ها هنا، وهي أن الولاء والبراء يتبعض. قاعدة أهل السنة في هذا أن الولاء والبراء إيش؟ يتبعض. موالاة أهل الإيمان، محبتهم، مناصرتهم، كذلك البغض والعداوة للمستحق لذلك من أهل الكبائر والعصيان والمجاهرة بالذنوب، فمثل هذا لا شك أنه يتبعض، فيوالى بمقدار ما عنده من إيمان ويعادى بمقدار ما عنده من معاصي. فالولاء والبراء يتبعض بخلاف حال المتقين أو الكافرين. فأهل الإيمان أو كمل المؤمنين ورأسهم في ذلك الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من السلف الصالح، ثم المتقون والصالحون من بعد. فإن هؤلاء أذن طيب، فإن هؤلاء لهم الولاء الكامل بلا عداوة، والكفار لهم العداوة بلا ولاء، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم، ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. أحسنت، بارك الله فيك. بين المؤلف رحمه الله ها هنا معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وألخص لك ذلك في أربعة أمور. معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر يتلخص في أربعة أمور. أولا أن الكبائر والمعاصي عموما منقصة للإيمان والتوحيد، وصاحبها على خطر عظيم، كما أنه لا يطلق عليه الإيمان المطلق، وإنما يستحق مطلق الإيمان، بمعنى لا يقال في حقه إنه مؤمن إذا كان هذا اللفظ يعني الإيمان الكامل، إنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال إنه فاسق، أو يقال إنه عاصم، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. ثانيا أنه لا يكفر صاحب المعصية، صاحب الكبيرة، ولو أكثر منها، ولو أصر عليها، ولو تكررت منه، ولو جاهر بها، فإنه لا يكفر، لا يقع في الكفر الأكبر، لا يخرج من دائرة الإسلام، والأدلة على هذا كثيرة. فمن كان معه أصل الإيمان واشترح ما اشترح من المعاصي والذنوب ما لم تبلغ حد الكفر فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان. ثالثا أنه في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، أي أنه إذا شاء الله عز وجل عذبه بسبب ذنوبه، وإن شاء عفا عنه فدخل الجنة من أول وهلة، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه. فمهما أتى هذا العاصي قد يشاء الله عز وجل العفو عنه فيدخل الجنة مع الداخلين دون أن يمر قبل ذلك بسابقة عذاب، وإن شاء الله عز وجل أخذه بذنوبه. مع ملاحظة أمر مهم، ألا وهو أن هذا الحكم إنما هو بالنظر إلى كل فرد فرد، بالنظر إلى كل عاص فإنه ماذا؟ تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما بالنظر إلى مجموع العصاة فلا بد من تعذيب طائفة منهم. بمعنى، هل يصح أن أقول إنه يمكن أن يعفو الله عز وجل عن جميع العصاة يوم القيامة؟ ما رأيكم يا جماعة؟ لا يصح، الله عز وجل سلم وعذب. أعيد، هل يصح أن أقول إنه يمكن أن لا يعذب أحد من العصاة البتة؟ لا، بل لا بد من تعذيب ماذا؟ طائفة تصدق فيهم أو تصدق بهم أحاديث الوعيد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث الشفاعة وهي متواترة أنه يخرج قوم من النار بعد أن يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن يشفع فيهم الشافعون؟ أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. أجيبوا يا جماعة، إذن هذا يدل على أنه ماذا؟ لا يمكن أن يقال إنه ينعم، عفوا، إنه يعفى عن جميع العصاة، الله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه شاء أن تعذب ماذا؟ طائفة من العصاة ولا بد، وهذا مما يورث في النفس خوفا ووجلا، وما يدري العاصي لعله يكون من هؤلاء الذين تحق فيهم كلمة العذاب في العصاة. المقصود أن القول بأن العاصي تحت المشيئة لا بد أن يقيد بماذا؟ بهذا القيد. أخيرا وهو الأمر الرابع، أنه إن دخل النار العاصي، إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. العاصي دخوله في النار دخول مؤقت لا مؤبد، العاصي دخوله النار دخول مؤقت لا مؤبد. قد ثبت في صحيح مسلم عن حال هؤلاء العصاة أنهم يعذبون ما شاء الله عز وجل أن يعذبوا، ثم يموتون في النار، يموتون في النار، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. ثم إنهم يخرجون بعد ذلك وقد تفحموا، يخرجون أو يخرجون يحملون ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، فيدخلون الجنة ويلقون بقرب نهر نهر في الجنة، فيفيض عليهم أهل الجنة فينبتون وينشأون نشأة أخرى. وهؤلاء العصاة إذا دخلوا النار سماهم أهل الجنة الجهنميين. قال صلى الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يسمون الجهنميين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم يسألون الله جل وعلا أن يذهب عنهم هذا الاسم، فيسميهم الله عز وجل عتقاء الرحمن أو عتقاء الجبار، جاءت في هذا روايتان. قال المؤلف رحمه الله: يرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلا الكفر، إلى الكفر، تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم، ولا يطلقون عليه الكفر. المقصود بالكفر الأكبر كما تقول الخوارج، فالخوارج في جملتهم يكفرون أصحاب الكبائر على اختلاف بينهم، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، فالمعتزلة يقولون إنه خرج من الإيمان وإن لم يدخل الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، ومع اتفاق الفريقين في الحكم الأخروي، فالجميع متفق على التخليد. إذن هم مختلفون في الاسم متفقون في الحكم، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفع عنه. مطلق الإيمان أصله، مطلق الإيمان أصله، والإيمان المطلق الإيمان الكامل، فالفاسق معه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. يعني لما تجد من الأحاديث ما فيه نفي الإيمان عن العاصي، فالإيمان المنفي هنا يعني والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ما المقصود؟ هل هو الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. قال: وبهذه الأصول يحصل الإيمان لجميع نصوص الكتاب والسنة ويترتب، لعلنا نقف عند هذا القدر.